عيونك النجم في الجو زائي سكناها، وروحك الغيم في الآفاق مسراها، وفي يمينك أقمار وأشرعة، وفي جبينك دنيا أنت معناها. المسلم الإشراق فيك على كل الربوع، وضوء منك يغشاها. لولاك يا مسلما ملت مرابعنا في الكون حتى تعيد الحق تياها. لولاك ما افتر ثغر في الوجود، ولا غنت طيور الهنا نشوى برياها، ولا الربيع تهادى في الربا فرحا، والعطر ما اختال حسنا فيك أوتاها. لأن نفسك بحر ليس يبلغه سوى الذي مد أعمارا بمرقاها، لأن قلبك فيه الصبح مبتهج، والشمس تغفو على جفنيك عيناها. تسامر الليل تخطو فوق ظلمته، فتشعل الأرض أنوارا بدنياها، فمن سواك يحيل الكون أغنية، يعلي النفوس لمن بالدين أحياها. أحياها كلمة الله في الأنحاء ترسلها، فيطرب الكون مزهوا بنشواها، تهدي الحيارى تنير الدرب مؤتلقا، وصوت هديك للأرواح مغناها. النجم في الجوزاء سكناها، وفي يمينك أقمار وأشرعة، وفي